قراءة القرآن تصل للميت. إذا كانت القراءة من الولد من الأولاد، أولاد المتوفى، والزوجة. أنت بدك تجاوبي ولا أنا؟ تفضل. أيوه أنا عم أحكي، رح أعطيك جواب كما يقال جواب جامع مانع، فأقول إذا كان الذي يقرأ القرآن هو ولد للمتوفى سواء كان أبا أو أما فهذه القراءة تنفع، أما من سوى الأولاد فلا تنفع قراءتهم غير الأبوين كما ذكرت آنفا. فالزوجة إذا طلعت برة، لكن بلا شك أنت كزوجة مصابة بوفاة زوجك فباستطاعتك انك تدعي له انه ان كان محسنا فربنا عز وجل يزيد في حسناته، وان كان مسيئا فربنا يتجاوز عن سيئاته. دائما يعني تذكريه بالخير وتدعي له بالخير، اما انك تقرأي وتوهي بثواب القراءة للزوج خلاص انقطع عمله كما ذكر في الحديث السابق، وتمام هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.